الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب كسب الحجام. سيبدأ الإمام رحمه الله في بيان أنواع من المكاسب المنهي عنها في أبواب البيوع والإيجارات، فبدأ بهذا الباب، باب كسب الحجام. والحجام هو الذي يحجم، الحجامة إخراج الدم الفاسد من الرأس أو من غيره. والحجامة معروفة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، حيث قال: إن كان في شيء من أدونتكم شفاء ففي ثلاث: شربة محجم في شربة عسل، وشربة محجم، وكية بنار. وأنهى أمتي عن الكي. واحتجم صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على مشروعية الحجامة وجوازها، وأنها من الأدوية النافعة التي كانت موجودة عند العرب قديما، وليس أن المنافع محصورة فيها كما يظن البعض، حتى جعلوا كل أنواع الأمراض تعالج بالحجامة، ولكن المقصود أنها نافعة في كثير من الأمراض. فهل يجوز أن يأخذ الإنسان أجرة على الحجامة، أن يعمل حجاما ويأخذ أجرة على ذلك؟ فهذا الباب عقده لأجل هذا. عن ابن محيصة أحد بني حارثة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى فلنزل يسأله ويستأذنه حتى قال: اعلفه ناضحك أو أطعمه رقيقك. إسناده صحيح، رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسمى ابن محيصة الذي لم يذكر في رواية مالك. ورواه أيضا الترمذي، وقال الحافظ عن رواية الشافعي رجاله ثقات. الحديث صحيح. قال الإمام البغوي: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه استدلالا بالنهي فنهاه، وأيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: كسب الحجام خبيث. فذهبوا إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرا فهو حرام، وإن كان عبدا فإنه يعلفه دوابه وينفقه على عبيده، قولا بظاهر الحديث. وهذا التعليق على الحرية أو العبودية ليس بظاهر، لأن الأصل في أحكام الشريعة أن ما كان حراما فهو حرام على الحر والعبد، ولا يجوز أن يطعم عبيده حراما ولا أن يطعمه هو حراما. وكسب الحر وكسب العبد كلاهما سواء، لأن الحل والحرمة لم يعهد في تصرفات الشرع أنها علقت، أن الحل والحرمة علقت على الحرية أو العبودية. فهذا التعليق أو هذا التفصيل ليس بظاهر. يقول: وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب. وهذا هو القول الصحيح، وذلك لثبوت وصف الخبث في بعض الأشياء المحللة، لكن من جهة معينة لا من جهة الخبث المطلق، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم البصل: إنهما شجرتان خبيثتان. ومع ذلك بين حلهما صلى الله عليه وسلم، فهذا الخبث من جهة الرائحة. فكذلك كسب الحجام خبيث، ليس من جهة الحرمة، ولكن من جهة دناءة المكسب، وأنه ناشئ عن استخراج الدم ونحو ذلك، فالأولى أن لا يأخذ الإنسان عليه أجرا ولا يتكسب من ذلك. وهذا الحديث حديث محيصة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أن يعرفه الناضح أو يطعمه الرقيق، وهو دليل على الحل، وأن الناهي ليس بالتحريم، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه مالا حراما، وإنما قد يتنزه عنه هو، وذلك باختلاف الأحوال، لأن له مندوحة وسعة في غيره. يقول: ذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة، حيث قال: فلم يزل يسأله ويستأذنه بعد المعاودة، أمره أن يطعم رقيقه، ولولا أنه حلال مملوك له لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه ثم العبيد إلا من مال ثبت عليه ملكه، كما لا يجوز أن يأكل بنفسه. فإذا ثبت أنه جاز إطعامه الرقيق دل على أنه يملك هذا المال، دل على صحة العقد وعلى أن الكسب حلال له، لكنه ليس بطيب الطيب من كل وجه. والعجب أن الناس في زماننا صاروا يعني يتكسبون بالحجامة بأمر مبالغ فيه، يعني صارت الحجامة ذات صيت بالغ في المكاسب، الناس يتوسعون في يعني المال المكتسب منها ويأخذونه بطريقة مبالغة مع أنه ليس بطيب. قال: والدليل عليه ما رواه عن أنس بن مالك قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. أبو طيبة كان عبدا، حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، لو كان حراما لما أمر له، وأمر أهله سادته اللي هو مملوك عندهم أن يخففوا عنه من خراجه، كما له مبلغ ثابت يؤديه كل يوم، فأمرهم أن يخففوا عنه مكافأة له. الحديث متفق على صحته، وروي عن أنه عليه الصلاة والسلام قال الحاجم: أشكموه. قال أبو عبيد: الشكم الجزاء، أجزوه يعني أعطوه جزاءه وأجرته، شكمه يعني جزاه، أشكموه يعني أجزوه. وعن أنس أنه قيل له: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، حجمه أبو طيبة فأعطاه صاعين، وأمر مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، وقال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري لصبيانكم من العذرة، ولا تعذبوهم بالغمز. العذرة وجع الحلق الذي يعني هو التهاب اللوزتين، يعني القسط البحري هذا نوع من الأعشاب، كانوا ربما أرغموا الصبي على ابتلاع أشياء معينة، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمرهم بالقسط البحري. قال: هذا حديث متفق على صحته، الشاهد منه أنه أعطاه صاعين، ربما بدأ بصاع من تمر ثم زاده إيه صاع آخر. قال الإمام: وقد روي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، وهذا في من يخارج أمته ويجعل عليها ضريبة معلومة تؤديها إلى السيد، فنهى عنه على وجه التنزيه على لا على وجه التحريم، لأنه لا يؤمن منها الفجور، والكسب بالسفاح خصوصا إذا لم يكن لها كسب، وقد وردت الرخصة في كسبها إذا عملت بيديها. نهى عن كسب الإماء عموما، إن الأماء أصلا لا ينبغي ألا تكلف به بكسب، ينبغي ألا تكلف بكسب خشية أن تضطر إلى أن تكسب بفرجها إذا لم تستطع، وهذا معلوم أنه محرم على أي وجوه، فإذا كان هذا النهي فهو على سبيل التنزيه كما في الحديث أخرجه البخاري، وذلك لا يعني لكي لا يجعل أمته تخرج، يقول هذا في من يخارج أمته يأمرها أن تخرج ويجعل عليها ويجعل عليها ضريبة معلومة تؤديها إلى السيد، فنهى عنه على وجه التنزيه لأنه لا يؤمن من الفلوس. يقول وروي عن رفاعة بن رافع عن رافع بن رفاعة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. وفي حديث آخر أنه نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو، أخرجه أبو داود. وفي سنده مجهولان، هذا الذي جعل الإمام البخاري يبوب في باب يعني على حديث أنس، قال باب ذكر الحجام وباب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم، ورواه في الإجارة في باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإناء، تعاهد ضرائب الإناء يعني يشوفها من أين تكتسب ذلك المال ولا يجعل عليها ضريبة لا دخل له بعد ذلك بما تأتي به، من أين تأتي به ضريبة يعني شيء يضرب عليها يفرض عليها تأتي. يقول وروي عن عثمان بن عفان أنه قال في خطبته لا تكلفوا الصغير الكسب فإنكم متى كلفتموه الكسب سرق، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها الكسب كسبت بفرجها، وعفوا إذ أعفكم الله وعليكم من المطاعم بما طاب منها أو مما طاب منها. كلام حسن جميل. فلا يكلف الصغير الكسب لأنه يعجز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يشرع عز وجل أن يكلف العبد أن يكتسب بأي طريقة، لابد أن يكون ذا صنعة، والأمة لابد أن تكون ذا صنعة، كأن تكون مثلا تحسن الخياطة أو تحسن مثلا صناعة ثياب معينة أو نحو ذلك، أو غسلا أو نحو هذا مما يمكن أن تكتسب به، والله أعلم. قال باب تحريم ثمن الكلب والدم. قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم. عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. الحديث متفق على صحته. الحلوان من حلوت الرجل أحلوه حلوانا إذا أعطيته شيئا، ويقال الحلوان الرشوة. وقال بعضهم أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو، يقال حلوت فلانا إذا أطعمته الحلو، حلوت فلانا كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة، أخرجه البيهقي عن ابن شيرين عن أبي هريرة. قال الإمام اتفق أهل العلم على تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن. فمهر البغي أن يعطي امرأة شيئا على أن يفجر بها، على أن يزني بها، فهذا الفعل هذه الإجارة محرمة وباطلة، وثمنها ثمن هذه هذا المهر يعني سمي مهرا تشبيها، وإلا فهو سماه بغيا فعلم أنه مهر الزنا، فهذا المهر لا يحل لها ولو كانت تعاقدت عليه، ولا يحل بهذا العقد، فالعقد يقع باطلا ومحرما، والثمن لا يحل لها ولا يلزم من دفعه بدفع يعني من تعاقد عليه بدفعه، والله أعلم. بل عليهم الحدود، وليست هناك عقوبة مالية في أمر الفواحش. ومثل البغي في هذا المقام كل أنواع الزنا المتعلقة بالأعضاء، يعني لو مثلا أعطاها مالا على أن يقبلها، أو أعطاها مالا على أن ينظر إليها كالراقصة والممثلة والمغنية، فهذه الإجارة على أعمال محرمة، هذه الإجارة على أن ينظر إلى عورتها أو أن ينظر إلى أو يسمع صوتها متلذذا به، وكذا إذا كانت تغني وتستعمل مزامير فإن ذلك من الإجارة المحرمة الباطلة التي لا تستحق عليها أجرة ولا يحل هذا الأجر. ولو لم يدفع لما ألزم المتعاقد عليه بذلك. ولو دفع فالعلماء فيه قولان، أحدهما أن يرد إلى من دفع، والثاني أن ينفق في مصالح المسلمين وكأنه مال غير مملوك لأحد. والظاهر الأول وهو قول الجمهور أنه لم يقع عقد على ذلك ولا قيمة له، وكما ذكرنا هناك عقوبة شرعية إما محددة بالحدود أو تعزيرية على ما دون ذلك، وليس منها غرامة المال، ولا يستحقه صاحب المال صاحب المنفعة، لا يستحق الذي أدى المنفعة المحرمة من الزنا أو كشف العورة أو إسماع الصوت أو نحو ذلك. لذلك نقول مثلا الذي أو المرأة التي تستأجر رجلا على أن يمس شعرها ويصففه لها، فهذا العقد يقع باطلا بالإضافة إلى تحريم، بالإضافة إلى الذنب، ولذلك لا يستحق هذا الرجل أجرة على هذا الفعل، وهذا المال ليس كسب، ليس يملكه، لا ينتقل الملك. لما نقول العقد محرم يأثم بذلك، لما نقول عقد باطل أيضا ممكن يكون عقد صحيح مع التحريم، كالبيع مثلا وقت صلاة الجمعة، الصحيح أنه محرم ويقع صحيحا، أو كل بيع أعان على حرام أو إجارة أعانت على حرام. يعني لو أن امرأة صففت شعر امرأة أخرى كانت آثمة، ولكن لكان العقد صحيحا، لأنها لها أن تباشر يدها بيدها شعر هذه المرأة الأخرى. لكن لما علمت أنها تتبرج، لما علمت أنها سوف تظهره إلى الأجانب، أثمت بذلك، لكنها تستحق الأجر. أما الرجل فوضعه يده مسه شعر المرأة بيده عمل محرم، والعقد على ذلك باطل، وبالتالي فترد به الأجرة ولا يستحق هذه الأجرة، وماله في هذا الحال حرام لا يجوز أن يتعامل غيره معه فيه. يعني ده اللي هيبقى فيه فرق مهم، لما نقول العقد باطل يبقى المال المكتسب منه لا يجوز أن تتعامل معه فيه، لا يجوز للآخرين أن يبيعوا ولا أن يشتروا معه ولا أن يستعملوا معه يعني في معاملة معه هذا المال، حتى لو كانت معاملة مباحة، لأن هذا المال ليس ملكا له. كما تعلم أن فلان سرق من جيب فلان مبلغا ثم أعطاه إياك ثمنا لخبز أو جبن أو إيجار معلومة، وأنت تعلم أنه ليس مال، قل له لا أتعامل معك في هذا المال، وأتي لي بمال آخر، لأن هذا المال يجب أن يرد إلى صاحبه. فلما نقول هذا العقد باطل يترتب على ذلك أنه لا ينتقل به ملك هذا المال، والمنفعة المحرمة إن عدمت المنفعة لا يمكن ردها. هذه المرأة التي زنت لو كان أمكن أن نرد المنفعة، لكنها منفعة بذلت وانتهت ووقعت بلا قيمة، كثمن الخمر، واحد شرب خمر وزالت الخمر إن عدمت، فهذا لا يستحق عليها أجرة، لا يستحق عليها ثمنا، أقصد لا يستحق عليها ثمنا. قال فمهر البغي أن يعطي امرأة شيئا على أن يفجر بها، وحلوان الكاهن ما يأخذه المتكهن على كهانته، يعني مثل من يكتبون مثلا حظك اليوم ويأخذون أجرة على ذلك، مثل من يذهب إلى المنجمين ويسألهم عن المستقبل والمغيبات ويعطيهم أجر على ذلك، مثل المرأة التي توشوش الودع وتضرب الحجر وتأخذ أجرة على ذلك، كل هذا من حلوان الكاهن والعياذ بالله، منفعة محرمة. ما هو في الناس يظنونها منفعة، واللذة التي حتحصل لهم منفعة لكن ضررها أعظم، ولذلك حرمت، كلذة الخمر هي مثل لذة الجربان في الحك، هي لذة أو منفعة وقتية ولكن ضررها أعظم في العاقبة في الدنيا والآخرة. يقول وفعل الكهانة باطل، لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفي معناها التنجيم والضرب بالحصى وكل أنواع ادعاء علم الغيب. يقول والزمارة هي الزانية، نهى عن ثمن الكلب وكسب الزمارة هي الزانية، وقال أحمد بن يحيى هي البغي الحسناء. قال الإمام النهي عن كسب الزمارة معناه ما صرح به في الحديث الآخر وهو مهو البغي. قال الأزهري ويحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية يقال غناء زمير أي حسن. وروى بعضهم بتقديم الراء من الرمز وهو الإناء بالشفتين والعينين، الإناء اللي هو الإيه الغمز يعني، والزواني يفعلن ذلك، والأصح تقديم الزاي يعني هي إيه الرمازة. الرواية الثانية أقول الصحيح أنها إيه الزمارة، والله أعلم. قال وأما ثمن الكلب فحرام عند أكثر أهل العلم مثل حلوان الكاهن ومهر البغي وبيع الكلب حتى ولو كان كلبا مأذونا في اتخاذه عند الجمهور، إلا أنه ثبت الحديث باستثناء كلب الصيد. يقول روي عن أبي هريرة أنه قال هو من السحت هو ثمن الكلب، فلا يجوز بيع الكلاب التي تتخذ اتفاقا يعني لا يجوز بيعها لغير أو لا وجه للاجتهاد في الكلاب التي لم يؤذن في اتخاذها، كمن يتخذ كلبا للتدليس أو ليسير به في الطريق أو يجعله في البيت ليس كلب صيد ولا زرع ولا ماشية. ما هو في احتمال للاجتهاد في إيه؟ في أمر كلب الصيد عشان الحديث. لا ده يحتمل هو في تفسير الحديث، كلمة يحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية ده تفسير في تفسير الزمارة يعني إيه؟ أما مش احتمال أنه هو يجوز، لأن هنا قلنا التمتع بصوتها هو من نفس الجنس زي ما قلنا من النظر إليها، لو أنه مش حيزن فيه بس يعود ينظر إليها كالمجلات مثلا والأفلام للنساء الكاسيات العاريات أو العاريات، والعياذ بالله في محلات أصلا في أوروبا وأمريكا لعرض الإيه النساء عاريات يخشوا كده يتفرجوا على النساء في البشرين والعياذ بالله، هذا أمر موجود معروف عندهم والعياذ بالله، بل حقيقة أن كل السينما والأفلام مبنية على ذلك، وإلا فإنهم هل يعني يقبلون أفلاما بغير نساء؟ لا يمكن، الجنس عندهم هو العامل الأساسي في ترويج الأفلام والعياذ بالله، فكل هذا من الكسب المحرم، وبالتالي فلا تستحق هذه المرأة أجرة والعقد على ذلك محرم. يقول أما ثمن الكلب فحرام عند أكثر أهل العلم مثل حلوان الكاهن ومهر البغي. روي عن أبي هريرة أنه قال هو من السحت، ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد وهو قول الشافعي والأوزعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز ويضمن متليفه ويضمن متليفه وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه. يحكى ذلك عن عطاء النخعي، ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متليفه. قال مالك لا يجوز بيعه وعلى متليفه القيمة، كأم الولد لا يجوز بيعها وتجب القيمة على قاتلها. وروي عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، وقال هذا حديث في إسناده اضطراب. والحديث أخرج مسلم في صحيحه عن جابر عن أنه سأله أبو الزبير عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالحديث صحيح لو ثمن القط، مع أن القط يجوز اتخاذه وما ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فممن ذهب إلى ظاهره وكره بيع السنور أبو هريرة وجابر اللي هو القط، وبه قال طاووس ومجاهد وجوز الأكثرون بيعه وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق، وتأول بعضهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يقدر على تسليمه. الصحيح النهي عن ثمن السنور، إن القطط لا يجوز بيعها، ثبوت النهي، الحديث صحيح. وعن أبي زحيفة عن عون ابن أبي زحيفة عن أبيه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. حديث صحيح أخرجه البخاري. وزاد فيه وكسب الأمة. احنا قلنا الحديث ثبت صحيح الشيخ الألباني في صحيح النسائي إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. يحتمل أن يخص بكلب الصيد، ويحتمل أن يقاس عليه، وهذا أقرب من جهة الدليل ما جاز اتخاذه من الكلاب، ما يباح اقتناؤه. وكما ذكرنا ما منع من اقتنائه فلا ينبغي الاختلاف فيه، رغم وجود الاختلاف لكن لا ينبغي أن يكون اجتهادا سائغا، لأن الحديث ثبت بالنهي عنه والله أعلم. فما كان محل خلاف سائغ في ذلك لا يصادم النص، هو ما جاز اتخاذه من الكلاب كلب الصيد وهذا بالنص، وكلب الزرع والماشية قياسا عليه. وأما ما سوى ذلك من الكلاب فلا يجوز بيعها وثمنها حرام، وكذا لا يجوز بيع القط. أما ثمن الدم، قال الإمام رحمه الله بيع الدم لا يجوز لأنه نجس. وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام. يعني إيه ثمن الدم؟ يعني ثمن استخراج الدم اللي هو أجرة الإيه الحجام، يبقى هيجعله من باب النهي الذي هو نهي إيه تنجيه مكروه. لكن ظاهر الحديث أن ثمن الدم الذي يباع لأجل أي منفعة في الدم محرم، وهذا هو ظاهر الحديث، فلا يجوز أخذ ثمن للدم. الآن في زماننا يأخذ كثير من المتبرعين أو يبيع شيئا من دمه نظيره مقابل، وهذا عمل محرم، وثمن الدم محرم، وهو نجس ومحرم في نفس الوقت ولا يجوز غيره. يقول حمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجرة الحجام وجعله نهي تنزيه، والنهي عن كسب الأمة على وجه التنزيه لأنه لا يؤمن أن تكتسب بفرجها خصوصا إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خرجا معلوما تؤديه في كل يوم. ولعن آكل الربا وموكله لأنهما اشترك في الفعل، وإن كان أحدهما مرتبطا بالربح والآخر مهتضما بالنقص، فهو موكل الربا غارم ليغرم، ومع ذلك فهو إيه؟ ملعون، اللي بيدفع الفوائد والذي يأخذ الفائدة أيضا ملعون، كلاهما ملعون. وفعل الربا عقد، الربا عقد محرم وباطل، لا يستحق هذا أجرة ربحا ولا يلزم هذا غرامة. عمل ايه؟ لا، ليست هذه في مقابل قطعا. العصائر وكوبات اللبن التي تعطى للمتبرعين في بنوك الدم او في حملات التبرع هذه ليست مقابلة، انما لا بأس باخذها لانها ليست ثمن الحقيقة، وان ثمن لتر الدم بها لا ليس بثمن، انما هو من باب التقوي على من يعني اعانة من تبرع لغيره بلا مقابل فيعينه بشيء من الطعام، ليس هذا مقابلا. المضطر بقى انسان مضطر الى شراء الدم لانه في حالة يعني ضرورة، او المريض الذي يعني يريد له الدم في حالة اضطرار، فهذا معذور في تلك الحالة والله اعلم، فيكون حراما على الاخر جائزا للمعطي اذا كان مضطرا. يقول وأراد للمصور الذي يصور صور الحيوان صور أشياء الحية، المصور الذي يرسم وينحت صور أشياء الحية دون من يصور صور الأشجار والنبات، لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات حتى ولو كانت لا تعبد، لأجل أن التصوير المحرم تصوير ذوات الأرواح الذي فيه مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. أما صناعة الحجر والشجر فقد قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الحجر والشجر وما لا روح فيه. وقال النبي عليه وقال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة، فجعله كهيئة الشجرة ليس محرما، فذلك دليل على جواز تصوير ما ليس فيه روح والله أعلم. فالمصور المقصود به الذي يرسم وينحت صور ذوات الأرواح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كسب الرجال من الغناء عن إنشاد الدين هذا الفعل ليس من المروءة للرجل أن يفعله، ولكن لا نستطيع الجزم بتحريمه إلا إذا كان مصحوبا بمحرم كآلات الموسيقى، أو كان متضمنا لمعاني محرمة كالحث على الفساد والفجور. نعم. غناء الأطفال كذلك أوسع، غناء الأطفال أوسع، لأن الأمر لا يكون يعني هو مما يجوز أن يعمل، لكن لا يجوز أن ولا ينبغي أن يكون على الدوام، وإنما يستعمل في العرس والعيد والمناسبات. والله أعلم. ثمن حيوانات الزينة لا بأس بها، عن العصافير والأسماك. سبحانك اللهم وبحمدك.